قال رحمه الله: وأما محلها فإن جمهور العلماء. إذن ما هو الأولى في ذلك؟ نحن نقول بأن الحقيقة مستحبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها ورغب، وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك. ولما ذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم عن العقيقة قال: أكره العقوق. فسره أيضا الرواه يعني كأنه كره الاسم، يعني كره الاسم ماذا؟ العقيقة، لأنها من العقوق. فلما بين للرسول صلى الله عليه وسلم مراده وهو أنه يولد لأحدنا مولود، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسي. وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، فهو لا يريد أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. أحيانا يسأل عن بعض المسائل فيسكت عنها، أنه يقول: ولو قلت نعم لوجبت. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج في كل عام توقف مرارا، فقال: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وفي حديث آخر: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال، وقال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاله واختلافه على أمرها. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وأما محلها إن جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية. يقول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الأنعام: ثمانية أزواج من الضأن اثنين، انظر يعني ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إلى آخر الآيات، أم كنتم شهداء وصاكم الله بهذا. فتبين من هذا أن ما يجوز إنما هي هذه الأصناف الثمانية، اثنان من الضأن واثنان من المعز ذكر وأنثى فتكون أربع، اثنان من الإبل واثنان من البقر ذكر وأنثى فتكون ثمانية. إذا هذه بهيمة الأنعام. وقد عرفنا أيها الإخوة أن الضحايا وكذلك الهدي إنما تجوز في بهيمة الأنعام. نعم، هناك خلاف كما مر بنا بالنسبة لأكل لحم الفرس، وقد رأينا أن الصحيح جواز ذلك، لأنه كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وما في صحيح البخاري مسلم وغيرهما: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات نحرنا فرسا فأكلناه، لكنه لا يضحى بالفرس. مراد المؤلف رحمه الله أنه يشترط في العقيقة ما يشترط لماذا في الأضحية. وقد مر بنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنسوا العورات البين عورة، وفصلنا الكلام في ذلك، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفة يعني الهزيلة التي لا تنقي. ووردت أشياء أخرى ألحقها العلماء في ذلك، وبعضها ورد أيضا في بعض الروايات. إذن يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية. ثم جاء في بعض الأحاديث متكافئان يعني متماثلان، وفي رواية مثله يعني يذبح عن الغلام شاة أو كبشة، والذكر أفضل بلا شك. إذن لكن يكونان متساويين في السن، كذلك أيضا متساويين في القيمة في شكلهما، كذلك أيضا في سنهما إلى غير ذلك من الأوصاف الذي ينبغي أن تتوفر. نعم. قال: وأما مالك فاختار فيها الذهب. لكن ستأتي أمور سنرى فيها أيها الإخوة أن العقيقة تخالف فيها الأضحية. بمعنى هناك أوصى عرفت فيما مضى أن الأضحية الأفضل فيها أن تقسم ثلاثة، يأكل الإنسان مع أهله الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، لكن هنا يجوز ذلك في العقيقة، لكن الأفضل قالوا أن يطبخها وأن يدعو إليها. هل يدعو إليها الفقراء أو الفقراء والأصدقاء أو يطبخها ويوزعها؟ كل ذلك قال به العلماء. قال وأما مالك فاختار فيها الظأن على مذهبه في الضحايا. عرفتم أن هذه المسألة فيها خلاف بين مالك وبين الجمهور، فجمهور العلماء يرون أن الأفضل إنما هي الإبل فالبقر فالغنم، ومالك يخالفهم فيما مضى في الهدي وكذلك في الأضحية، وكذلك أيضا هنا يخالف الإمام مالك. كذلك أيضا مما تخالف فيه العقيقة الأضحية أيضا أنه لا اشتراك فيها، الأضحية ورد فيها وكذلك الهدي، أما العقيقة فلا اشتراك فيها، لا يشترك جماعة في شاة ولا في بدنة ولا في مرأة. هذه من الأحكام التي نحن نضيفها بما يزيد على الكتاب. واختلف قوله هل يجزئ فيها الإبل والبقر أو لا يجزئ، وسائر الفقهاء لكنه لو ذبح بدنة فتكون عن واحدة مقابل شاة وكذلك أيضا بقرة. قال واختلف قوله هل يجزئ فيها الإبل والبقر أو لا يجزئ، وسائر الفقهاء على أصلهم أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم. لما؟ لأن الإبل أكثر لحما وكذلك البقر أكثر لحما من الغنم، ولذلك لما قسم رسول صلى الله عليه وسلم في غير الهدي والأضحية اعتبر البدنة تعادل 10 شياه، لكن في الهدي وفي الأضحية إنما تعدل 7 كالبقرة. قال وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب والقياس. أما الأثر فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وقوله هذه رواية، لكن جاء في عدة روايات أن رسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين، أي لكل واحد منهما كبشا. وهذه الروايات تتفق أيضا مع حديث سمرة وغيره، ثم مر بنا عن مع حديث عائشة وغيره يعق عن الغلام شاتان متكافئتان، وفي رواية مثلان، وعن الجارية شات، وقوله عن الجارية شات وعن الغلام شاتان خرجهما أبو داود. قال وأما القياس لأنها المؤلف يريد أن يقول هنا إن هناك من العلماء من يرى يعني سبب الخلاف هنا هو ورد أنه ذبح كبشا كبشا الحسن والحسين، وجاء في بعض الروايات التي يذكرها المؤلف كبشين كبشين، وهذه الروايات وهي أكثر هي التي تلتقي مع حديث عائشة وغيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق عنهما كبشين كبشين، وهذا هو الأولى. قال وأما القياس فلأنها نسك، ووجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياسا على الهدايا. قال وأما من يعق عنه إن تعيد هذه العبارة. قال وأما القياس فلأنها قال وسبب اختلافهم تعارض آثار في هذا الباب والقياس. أما الأثر فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وقوله هذه رواية انفرد بها بعض الرواة، وجاء من في روايات أخرى كبشين كبشين، وهي كما ذكرنا توافق رواية عائشة، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، لأن من العلماء من يرى أنه يعق عن الغلام يعني عن الذكر شاتان، وعن الجارية يعني أنثى شات، وبعضهم يرى التسوية بينهما، وبعضهم يرى أن الجارية أصلا لا يعق عنها. وقوله عن الجارية شات وعن الغلام شاتان خرجهما أبو داود وغيره، وأما القياس فلأنها نسك، ووجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياسا على الهدايا. يعني أصل المؤلف ما دامت نسك فيكون الأعظم وإنما هو الأفضل، فالإبل أعظم من البقر فتكون أفضل، والبقر أعظم أي أكثر لحما وأجود مما لا من الضان فتكون أيضا أفضل.